بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب ذكر عبادة الملائكة والبيت المعمور. وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ما زال يواصل في ذكر الملائكة عموما، لأنه ذكر كما سبق أن أركان الإيمان 6، ومنها الإيمان بالملائكة، فهو يذكرهم بجميع صفاتهم. في هذا الباب ذكر أنه رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال مكة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. أولا، قد كررنا أكثر من مرة أن الأمور الغيبية نؤمن بها كما جاء الخبر في كتاب الله أو في الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه قاعدة عند المسلم أنه إذا سمع قال الله كذا فعليه أن يؤمن بما يسمع في كتاب الله، أو إذا قاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فعليها أن يؤمن بذلك، سواء أدركه عقله أو لم يدركه، لأن العقل لا قيمة له في مقابلة النص، فلا ينبغي للإنسان أن يقيس الأشياء التي يعرفها على أمور لا يعرفها. الرسول ذكر هذا القول الذي سمعته عن البيت المعمور، وقد ورد ذكره بأحاديث المعراج، وأن إبراهيم عليه السلام كان متكئا على البيت المعمور، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر على أن هذا البيت الذي هو في السماء السابعة أو السادسة هو مثل الكعبة في الأرض للبشر للناس، وحرمته مثل هذه الحرمة. الآن الكعبة لها حرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحدث في بيت الله شيئا، قال الله عز وجل قال في كتابه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني لو نوى الإنسان نية أن يعمل سيئة في مكة ولو لم يعملها كتبت عليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن الكعبة حرام، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، ولم تحل له إلا ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كما كانت، فلا يجوز لمسلم أن يحدث في مكة شيئا. الأشجار لا يجوز قطعها، الأشجار التي تنبت بنفسها لا يجوز قطعها، فينبغي للمسلم أن يعطي للكعبة حرمتها التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يقول أن هذا البيت المعمور في السماء للملائكة، وهذا البيت المعمور حكمه وحرمته مثل الكعبة في الأرض للمسلمين، ثم يذكر عن عدد الملائكة وكثرتهم التي لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، قال: كل يوم يدخل في هذا البيت المعمور هذا المقدار الذي سمعتم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني كل يوم يدخل هذا العدد، والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في الأحاديث السابقة وسيأتي في الأحاديث التالية أن كل عدد لهم عمل يقومون به، فالله عز وجل خلق هذه الملائكة وخلقتهم تختلف عن خلقة البشر، وسيذكرون بعض الأشياء التي عند بعض الناس التشكك فيها. جبريل عليه السلام لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. المرة الأولى حينما تأخر الوحي وصار الضيق على الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار، فلما سمع صوتا رفع بصره إلى السماء فإذا جبريل قد سد الأفق له 600 جناح. هذا وصفه، رآه بهذه الصورة. والمرة الثانية رآه على هذه الصورة في ليلة الإسراء والمعراج، رآه على صورته التي خلقه الله عليها. أما بقية الرؤية له حينما ينزل فلا يأتي إلا بصورة البشر، لأن الملائكة لا يستطيعون أن يثبتوا أمام الملائكة، لو رأوهم يموتون. وكان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يأتي في صورة شاب، وإما في صورة دحية يعني رجل جميل، ومرة كما في حديث عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، حتى دخل وجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ثم انصرف. يعني ننظر لهذا الوصف، يعني هذا الرجل دخل عليهم بهذه الصورة، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني الشخص بهذه الصورة لو كان مسافرا يأتي عليه غبار، لكن ثيابه بيض نظيفة وكذلك شعره، ولم يعرفه أحد. ثم بعدما انتهى من تلك الأسئلة التي ينبغي للمسلم أن يعلمها ويعرفها، وفي هذا الحديث الصحيح سأله عن الإسلام، ماذا قال عن الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد من أركان الإسلام 5، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له صدقت. هذا كما يقول الصحابة زادهم تعجبا. السائل عادة يسأل عن شيء لا يعرفه، لكنه حينما سأله وأجابه قال له صدقت. ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال له صدقت. معنى ذلك أنه عنده علم، والعادة أن السائل لا يكون عنده علم يسأل عن شيء يجهله. ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف ولا رأوه، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. إذن الملائكة لهم أعمال وسيأتي ذكرها مفصل. جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، هو يأتي بالوحي ينزل به إلى الرسل من البشر الذين يرسلهم الله عز وجل. ثم سمعنا الآن هذا العدد في قضية البيت المعمور أنه يدخله كل يوم هذا العدد الكبير ثم لا يعودون إليه، يعني آخر ما عليهم، مثل ما تقول الحج عليك في العمر مرة واحدة، حجت الكعبة وانتهيت خلاص. هؤلاء لا يرجعون إليه بهذه الكثرة، وهذا دليل على كثرة الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل. ولا ينبغي للمسلم أن يدخل عقله ويقول كيف الملائكة وكيف هذه الكثرة وماذا يسعهم. سيأتينا الآن في الأحاديث الأخرى أن ما في موضع أصبع من هذه السماوات إلا وفيه ملك ساجد أو قائم يسبح الله عز وجل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه ذكر عبادة الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا جعل لهم بيتا في السماء كما جعل لبني آدم بيتا في الأرض. وهذا البيت الذي في السماء بحيال الكعبة المشرفة التي في الأرض، وذلك لعبادة الله عز وجل. وهذا البيت الذي في السماء هو البيت المعمور، يزوره هذا العدد كل يوم من الملائكة ولا يرجعون إليه بل يأتي غيرهم. وهذا يدل على أمرين: الأول أن الملائكة يعبدون الله عز وجل، وأنهم عباد ليس لهم من الأمر شيء. الثاني فيه دليل على كثرة الملائكة، حيث إنه يأتي البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك إلى البيت المعمور، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، حيث لا يعلم عددهم الهائل إلا الله سبحانه وتعالى. يجب على المسلم أن يؤمن بالملائكة وإن لم يرهم، لأن القضية ما هي متوقفة على الرؤية، وأن الإنسان لا يؤمن إلا بالشيء الذي يراه. أنت تؤمن بالغيب، تؤمن بالملائكة، تؤمن بأن فيك روح، ما أحد ينكر هذا، لكن هل الروح هذه رأيتها؟ تؤمن بأن لك عقل، لكن هذا العقل هل رأيته؟ ما ترى. إذن ليس من الشرط أن الإنسان لا يؤمن إلا بالشيء الذي يراه، وإنما يؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والله قد أثنى على الذين يؤمنون بالغيب كما تقرؤون في سورة البقرة في البداية، فذكر الذين يؤمنون بالغيب، وهذه من خصال المؤمنين. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام الستة، من أنكره فقد كفر. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم. فذلك قوله تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. نعم، تقرأ التعليق عليه. قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث أيضا يدل على أن الملائكة يعبدون الله عز وجل بالركوع والسجود والقيام عبادة لله عز وجل. وفيه بيان كثرتهم في السماء على سعتها، إذ ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك يعبد الله عز وجل. فهذا دليل على كثرتهم وأنهم ملأوا السماء على سعتها. ويدل على هذا قوله عز وجل عنهم: وإنا لنحن الصافون، لأن الملائكة تصف عند ربها للعبادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يعني في الصلاة. قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. وفي هذا دليل على عبادة الملائكة لله عز وجل وعلى كثرة عددهم، حيث إنهم يملؤون السماء على سعتها. هذا الحديث الذي سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال هذا الكلام في الصلاة. فقالوا: كيف تصف عند ربها؟ قال: يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول. هذا فيه فائدة لنا، ونسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فأنت تصلي تجد أكثر الناس أو كثير من الناس ما يهتم بكونه في الصف، ولا يهتم يعني بالتراص في الصف، ولا يهتم بالصف الأول. وهذا كله مطلوب من المسلم أن يعمله قدر الاستطاعة، يعني لا يؤذي الناس، ولكن يؤدي الصلاة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر، كما في هذا الحديث: يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف. وهذا الحديث رواه مسلم. فينبغي المسلم أن يستفيد من هذه الأحاديث التي يسمعها ويعمل بها، لأن المقصود بالأحاديث العمل بها لا سماعها فقط، يعني لا بد من السماع ثم العمل، وهذا الذي يفيد المسلم في حياته. نعم. صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا. نسمع هذا الكلام من الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسمعنا في هذا الحديث أنهم منهم الراكع ومنهم الساجد إلى آخر العبادة التي يقومون بها. هذا العمل الذي يعملونه قالوا هذا القول: ما عبدناك حق عبادتك، لأن الله عز وجل له فضل على عباده جميعا. فلو حسبت عملك الذي تقوم به مقابل النعم التي أنعم الله بها عليك فلا يأتي شيئا. هؤلاء الملائكة يعبدون هذه العبادة ويستمرون في عبادتهم ولا يقطعونها، ثم يقولون هذا القول: ما عبدناك حق عبادتك. لكن قالوا هذه الكلمة أيضا لا بد أن نستفيد منها، قالوا: إلا أننا لم نشرك بك شيئا. وهذا يبين خطر الشرك. هؤلاء ملائكة وهذه عبادتهم، وحمدوا الله عز وجل، حمدوها على أنهم لم يشركوا به. فينبغي المسلم أن يحافظ على عقيدته، ونعلم على أن الشرك كما قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ليس عبادة الأصنام فقط، وإنما الشرك حين تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، تستنجد بغير الله، تطلب من هذا أن يشفي مريضك، أن يرد غائبك، هذه كلها عبادة. إذن العبادة هي التوكل وجميع الأعمال، الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه كلها عبادة. فينبغي الإسلام المسلم أن يعلم أن هذه الأعمال التي يقوم بها هي عبادة لله. لو أشركت في هذه العبادة غير الله فعملك هذا لا يقبل، ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا دعوت غير الله واستغثت به أعمالك كلها تذهب هباء، تصلي وتصوم وتتصدق ولكن تستغيث بغير الله، تدعو غير الله، تذبح لغير الله، هذا يحبط عليك هذه الأعمال جميعا. فينبغي للمسلم أن يحرص على تصحيح عقيدته، وأن يعلم على أنه إذا ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الذبح يحدث من كثير من الناس العامة، ولكن ينبغي للعلماء أن يبينوا لهم ذلك. يأتي هذا الرجل ويقدم هذه الذبيحة لهذا الميت، لهذا السيد، نرجو أن يكون سيد عند الله عز وجل، لكن هذا لا ينفعك بشيء لأنه قد انتهى عمله. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صلاة المغرب صلينا على جنازة أو جنائز، هؤلاء انقطع عملهم، لم يبقى لهم إلا الدعاء منا نحن لما ندعو لهم. ولهذا لما نتحدث عن الزيارة، زيارة المقابر، يعني كيف تكون الزيارة المشروعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لماذا نهاهم عن زيارة القبور؟ حينما جاء ودعاهم إلى الإسلام كان الناس مشركون، يعبدون أصحاب القبور، يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، كلها أعمالهم شرك. هذا الشرك الذي يعملونه يظنون أنه يقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى الإسلام نهاهم عن هذه الأعمال جميعا، ومنها زيارة القبور ألا يزوروها. بعد أن عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا ينقض إسلامهم حينما يأتون صاحب القبر ويدعونهم من دون الله، قال هذا القول: كنت نهيتكم. عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ننظر لفقه الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول، يعني ماذا نقول الآن لما نزورهم؟ لأنهم لما كانوا يزورونهم قبل الإسلام يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منهم الولد، شفاء المريض، إنزال المطر، الانتصار على الأعداء، وهكذا. هذه كانت كلها يطلبوها منهم. الآن يقولون ماذا نقول، ماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما كنت تطلب منهم الآن أنت تدعو لهم، لأنهم الآن في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. إذن هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة عندنا هنا لأهل البقيع ولمن هم شهداء أحد، وفي بلادنا، يعني في البلاد التي جئنا منها الآن، هذه الزيارة مشروعة، زيارة المقابر مشروعة بهذا الأسلوب الذي سمعته. أما كونك تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله فهذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب الكتاب الذي نحن نقرأ الآن فيه ويورد فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع الزيارة، كما يلبس بعض الناس يقولون أنه يمنع زيارة القبور، حاشا وكلا ما يمنعها، يمنع الزيارة التي هي شرك حينما تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. أما كونك تزور المقبرة وتدعو لأصحابها وتتذكر بأنك ستموت كما ماتوا ثم تعمل الأعمال الصالحة، هذا ليس منهي عنه بل منصوص عليه في هذا الكتاب وفي الكتب الأخرى، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن أمامي كثير زوار، يعني ليسوا من أهل المدينة بل جاءوا لزيارة هذا المسجد وللصلاة فيه. نتكلم عن الزيارة باختصار لأنه قد سبق لنا أن تحدثنا فيها، لكن مع غير هؤلاء، هذا الوجوه التي أشاهدها غير الوجوه السابقة. الزيارة جزاكم الله خير، أنتم إذا شددتم رحالكم من بلادكم إلى هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يشد الإنسان رحله من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، من أجل طلب الأجر من الله عز وجل، إلا إلى ثلاثة أماكن. يعني هذه الدنيا كلها على سعتها لا يجوز لك أن ترحل من بلد إلى بلد لطلب الثواب لطلب الأجر إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. ما هي هذه الثلاثة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة، مسجد الكعبة، والصلاة فيه أجرها بأجر 100,000 صلاة. ثم قال ومسجدي هذا الذي أنتم فيه الآن الصلاة فيه 1,000 صلاة، يعني أجرها بأجر 1,000 صلاة. ثم المكان الثالث المسجد الأقصى الذي نعرف كلنا حاله الآن. هذه الأماكن هي التي شد الرحل إليها، وهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ممن يحرص على عمل الخير، وغيره من الصحابة كذلك، لكن هو عنده شدة في هذا الجانب، فسافر من هنا إلى الطور، ما حد يدري عنه، سافر إلى الطور. لماذا سافر إلى الطور؟ يعلم على أن الله عز وجل كلم موسى على الطور، فظن على أن في هذا المكان فضل، سافر ثم رجع، هذه الرحلة الطويلة قضاها ثم رجع على بعيره، فإذا فيه صحابي اسمه أبو بصير شاهده راجع مسافر، فقال له من أين؟ يقول له من أين؟ فقال من الطور. قال لو علمت لم تذهب، هذا صحابي يقول لصحابي، قال لو علمت لم تذهب. قال وماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ثم ذكر هذا الحديث. الكعبة والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. إذن هذا فهم الصحابة على أن شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب لا يكون إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. لا نشد رحلنا إلى العيدروس، إلى البدوي، إلى السيد فلان، إلى السيد فلان، هذا كله لا ينفع ولا ينبغي للمسلم أن يعمله. إذا أردت أن تشد رحلك من أجل العبادة تأتي إلى هذه الثلاثة الأماكن. إذا نحن الآن وصلنا المدينة، حينما تدخل هذا المسجد إن جيت في وقت فريضة فتصلي مع المسلمين صلاة الفريضة، جيت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد. إذا صليت تحية المسجد لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وسأكرر هذا الكلام عليكم، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نأتي لهذا المسجد ونصلي فيه بعد ذلك الزيارة لقبره تبع لهذه السفرة، نذهب ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، نقول في سلامنا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطاع الزائر أن يضيف أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان ذلك طيب، لأن هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إذا انتهيت من السلام عليه وأردت أن تدعو فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من الدعاء الذي فيه خير لك وللمسلمين، ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه وكذلك على عمر. والرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر دفنوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، وإنما دفنوا في بيته. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها الصحابة قالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحفروا له في مكانه الذي توفي فيه ودفنوه في بيته، وكذلك أبو بكر كان معه في بيته، وكذلك عمر حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر وعلم أنه ميت حينما سقاه اللبن فطلع من الطعنة التي فيه، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها، فجاء وهي تبكي لأن سمعت الحدث هذا، هي في بيتها والمسجد ملاصق في بيتها، فجاء وهي تبكي فقال لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال إن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا به إلى البقيع. فلما جاء وهي بهذه الحالة وسلم عليها وبلغها ما طلبه منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. إذن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة على أن قبر الرسول وصاحبيه في بيته وليس في المسجد، والتوسعة هذه اللي صارت عمل الاحتياطات التي عملوها. أقول هذا من أجل أن لا يستدل أو يستدل بعض الناس بدفن بعض المشايخ في المساجد ويقولون للناس انظروا ذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في المسجد، قبر الرسول ليس في المسجد، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. والرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا كما قالت عائشة رضي الله عنها. إذن نحن إذا انتهينا من هذه الزيارة نعود إلى أماكننا في المسجد، في أي مكان كنت تكثر من الصلاة في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، قال صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة، يعني أجرها بأجر 1000 صلاة، لم يحدد الفريضة أو غير الفريضة بس قال صلاة. العلماء بيّنوا على أن هذه الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد. إذا أراد أن يعود هل يذهب إلى قبر الرسول مرة أخرى للصلاة والسلام عليه؟ الرسول نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت تريد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه كما في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، ولا يحتاج الذهاب إلى القبر مرة أخرى. العلماء قالوا: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا أن الصلاة لا تبلغه إلا إذا وقفت على قبره. لو كان الأمر كذلك ففيه مشقة على المسلمين، هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون للمدينة حتى يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون. إذن هذا الدين يسر وهذا الدين سهل، والرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة سياحين يأخذون سلام المسلمين ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما عليك إلا أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، سواء كنت في هذا المسجد أو كنت في بلادك، ففي ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل بعض الإخوة، ويمكن الآن الموجودين عندهم هذه الرسالة، كثير حينما يأتون الجيران يودعون هؤلاء الذين ذاهبون إلى المدينة وإلى مكة، يقولون للذين ذاهبون إلى المدينة: سلموا لنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لهم هكذا، يرسلون هذه الرسالة، فالإنسان يتحمل هذه الرسالة، وقد يأتي قد ينسى وقد يموت، والرجل هذا يحرم من الأجر العظيم. والرسول قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن أنت تصلي وتسلم عليه وأنت في بيتك، ما يحتاج ترسل مع الإنسان بالصلاة والسلام على الرسول، لأنه كما قلت قد ينسى وقد يموت وقد يحدث العذر ما يتمكن، وأنت تحرم نفسك. عليك أن تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك. إذن هذا عملنا في هذا المسجد، الصلاة على الرسول يعني زيارته والوقوف عند قبره والسلام عليه، ثم الاتجاه إلى الكعبة يعني للقبلة وتدعو بما تشاء إذا أردت مرة أخرى تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. أنا أذكر الإخوان على أن نحن نصلي ونسلم على الرسول في الليل وفي النهار، أظن تعرفون هذا تماما. أنت ما تصلي صلاة فريضة ولا نافلة إلا وأنت تقرأ في التحيات الصلاة الإبراهيمية، أليس كذلك؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي أحسن صلاة. لماذا؟ لأنها تعليم من الرسول لأصحابه. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، يعني أتين يقول السلام عليك، ثم قالوا: كيف نصلي عليك؟ لأن الله عز وجل أمرهم بالصلاة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: كيف نصلي عليه؟ علمهم هذه الصلاة التي تسمى الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أحسن صلاة وأفضل صلاة من الأوراد التي يذكرها بعض الناس أن عندهم يعني أذكار وعندهم أوراد، وبعض الأوراد كما يقولون أنها لو قرأت على ماء البحر لأصبح عذبا، هكذا يقولون: الورد الفلاني للشيخ الفلاني صاحب الطريقة الفلانية لو قرأت هذا الورد على ماء البحر أصبح عذبا. سمعتم هذا؟ كثير سمع الناس هذا الكلام، كله لا قيمة له. الصلاة الإبراهيمية هي أفضل الصلوات، لأنها تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن بعدما ننتهي من هذا المسجد في مكان آخر وهو البقيع، هذا البقيع دفن فيه عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيه إلى هذه الساعة. بعد صلاة المغرب سمعتم الجنائز اللي صلينا عليهم يذهبون بهم إلى البقيع، تزورهم الزيارة المشروعة التي سمعنا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تزورهم وماذا تقول؟ تسلم عليهم وتدعو لهم، ما تقرأ الفاتحة كما يقول الجماعة نقرأ الفاتحة في المقبرة. هذا ما يجوز، قراءة القرآن في المقبرة ما يجوز، لأن الرسول قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل فتجعله مثل المقبرة. المقبرة هي التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، وإنما تدعو لهم، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة التي تكون لأهل البقيع. ثم كذلك شهداء أحد، حمزة ومن معهم، يزار أيضا ويسلم عليهم، هذا السلام المشروع. وكما قلت لكم هذه الزيارة هنا وفي بلادنا ينبغي أن تحيوا هذه السنة، يعني إذا رجعتم لبلادكم تقولوا نزور المقابر وتزورها. ما هي الزيارة؟ الزيارة المشروعة التي سمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنها تذكركم الآخرة. معنى تذكرنا الآخرة، نحن ما نسينا الموت لكن قد تغفل، فلما تكون في غفلة ما تعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها بعد موتك، لكن لما تزور المقبرة فتجد جارك اللي كنت تختلف معه، صاحب الدكان، عندك دكان وعنده دكان وتكونون يعني خصام في بعض الأوقات، ابنك، أخوك، أبوك، كلهم جاءوا لهذا المكان. إذا زرت هذا المكان تتذكر أنك في يوم من الأيام ستزور هذا المكان وستنتقل، لما ترجع تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام تذكركم الآخرة، يعني تذكرك بأنك ستموت مثل ما ماتوا، وتعمل الأعمال الصالحة التي تنفعك بعد الموت. إذن هذه الزيارة المشروعة للبقيع ولشهداء أحد وللمقابر في بلادنا. المكان الآخر الذي يزار هنا هو مسجد قباء، ومسجد قباء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمرة، تصلي فيه ركعتان، هذه الركعتين أجرها أجر عمرة، يعني ما هي عمرة تكفيك عن العمرة، العمرة لا بد منها، وإنما الأجر والثواب الذي تتحصل عليه مثل ما تحصل على أجر العمرة. إذن هذه الأماكن المعروفة في المدينة التي تزار. هذا ونرجع لدرسنا، فالتذكير بهذه الزيارة من أجل الإخوان الذين جاءوا إلى هذا المسجد، وإن شاء الله أن الكلام هذا فهموه تماما. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. هذا كما سبق التعليق عليه، هؤلاء الملائكة الذين يعبدون هذه العبادة المستمرة يقولون هذا القول: ما عبدناك حق عبادتك، لكن يحمدون الله عز وجل أنهم لم يشركوا به شيئا. والشرك هو الخطر العظيم على المسلم، الشرك إذا أشرك الإنسان ولم يتب قبل موته، فالله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل الأعمال كل المعاصي التي ترتكب دون الشرك بالله عز وجل تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي معناه أنه يؤمن بلسانه وهو مكذب بقلبه. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في كونك أنك رسول الله، لأنك أنت رسول الله، لكن هم يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. إذن المنافق النفاق الاعتقادي هذا كافر، بل الله عز وجل ذكر في كتابه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار في النار لكن المنافقون هذا النفاق في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار. أما بقية المعاصي التي يرتكبها المسلم في هذه الدنيا فهذه تحت مشيئة الله، يعني الزنا والسرقة وشرب الخمر هذه كلها معاصي وكبائر ولا يجوز للمسلم أن يتعاطاها، لكن على الفرض أنه وقع فيها ولم يتوب فهذه لا تخلده في النار، ولكنه صار معرض لدخول النار، فينبغي للمسلم أن يتجنبها ولا يعملها، وإذا وقع فيها في أي ذنب من هذه الذنوب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. لكن نقول أهل السنة والجماعة بيّنوا على أن هذا الرجل لو ارتكب هذه الأخطاء دون الشرك ومات على ذلك هذا لا يخلد في النار، وإنما هذا يعذب بقدر ذنبه، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذا يخالف المذاهب الموجودة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يطلق عليهم كلمة الخوارج يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، بالسرقة، بالزنا، بشرب الخمر، يقولون من عمل معصية فهو كافر. هذا الكلام اللي يقولونه مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يدعون أنهم يعملون بالقرآن دعوهم هذه ليست بصحيحة. الله عز وجل قال عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما قال اقطع رقبته، لو كان كافرا كما يقولون لقال اقطع رقبته، إذا قال اقطعوا يده، فهذه اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، لو أن الإنسان اعتدى عليها ففيها مبلغ من الدية، لكن لما أصبحت خائنة هانت، خانت فهانت فتقطع في ربع دينار، فلو سرق هذا المبلغ من حرز مثله تقطع يده. ينبغي أن نفهم ليس كل سرقة تقطع فيها اليد، إذا سرق المال من حرز مثله وكان نصابا هذا هو الذي تقطع فيه اليد، أما لو أخذك وأنت في السوق أخذ من جيبك $20,000 $20,000 اختلسها من جيبك هذا لا تقطع يده، ولكن لا يترك بل يعزر، لكن يعزر بغير قطع اليد. لكن لو سرق ربع دينار من شنطة جاء وكسرها، كسر الباب ودخل وأخذ هذا المال هذا تقطع يده. البلاد التي تطبق الحدود في نعمة وفي أمن وفي استقرار، لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي شرع هذه الأحكام، وهذه الأحكام التي شرعها هي من حقوق الإنسان، مع أن الذين يخالفون ذلك يقولون هذه يعني حينما تقطع اليد معناه أنك اعتديت على هذه اليد وقطعت هذه اليد العاملة، ومعنى ذلك أن البلاد التي تطبق الحدود يمكن المجتمع فيها ما معهم اليد واحدة كلهم مقطعين، هذا الكلام ليس بصحيح. هذه البلاد بحمد الله وتوفيقه ونرجو الله عز وجل الثبات على ذلك تقيم الحدود، وتقيم الحدود بمعناها الصحيح، يعني السارق إذا سرق وثبت عليه عند الحاكم الشرعي وحكم عليه بقطع يده ما يقطع يده في السر بل علنا، لأن الله عز وجل أخبر عن إقامة الحدود بأن يشهدها طائفة من المؤمنين، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني هذا الشهود من هذه الطائفة هي اللي فيها الفائدة للناس الآخرين، يعني الحدود تطبق من أجل المصلحة للمسلمين جميعا، أولا من أجل المصلحة للشخص فهو يطهر من ذنبه، الأمر الثاني أن فيه عبرة للآخرين، والله عز وجل قال في القصاص ولكم في القصاص حياة، قصاص يعني قاتل يقتل، ما كل قاتل يقتل، القاتل يقتل إذا قتل عمدا وثبت عليه ذلك شرعا عند ذلك يقتل، فقتله هذا فيه حياء للآخرين، معنى أنه لو كان إنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان وفلان وفلان، إذا عرف أنه سيقتل يقف ويحجم عن القتل، وسير فيه حياء لنفسه وللآخرين. وهذا ما قاله الله عز وجل في كتابه: ولكم في القصاص حياة، مع أن العرب في الجاهلية يقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، معنى لو أن واحد من قبيلة اعتدى على قبيلة أخرى وقتل منهم واحدا، فلو سلموا هذا القاتل للقبيلة التي قتل منها انتهى القضية، القتل أنفى للقتل. لكن لو امتنعوا صارت الحروب بين القبيلتين وقتل عدد كبير. إذن هذا تعبيرهم، القتل أنفى للقتل. الله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة، سمى القصاص حياة. هذه البلاد التي تطبق هذه الحدود في أمن واستقرار. أنا أذكركم جميعا ولا سيما لمن الخارج، انظر ما تجدون في الشوارع من السيارات الفارهة وغيرها، الناس آمنون عليها. في تلك البلاد، في أرقى البلدان الموجودة الآن في العالم، إذا لم يدخل سيارته ويقفل عليها ما يجدها في الصباح، إما تشال كلية وإما مشلحة تشلح. إذن من أين هذا الأمن جاء؟ يعني هل هو بالسلطة بالقوة؟ هذا لا يمكن، وإنما هو من الله عز وجل، لأن الحدود طبقت على الناس، فيسير الإنسان الذي يحدث نفسه أنه سيسرق سيطبق عليه هذا النظام. إذن أيدي الناس سليمة، ولا أعتقد أنكم رأيتم أحد في هذا المجتمع يده مقطوعة، ما أعتقد. لو تبحثوا بين الناس الآن كل الناس أيديهم سليمة، تقطع يد واحد يصير عبرة للآخرين. فهذه الحدود شرعها الله عز وجل لمصلحة العباد. الذين يقولون حقوق الإنسان لماذا تقطع يده؟ هذا الرجل الذي نائم في بيته بين أولاده، زوجته وأولاده في هذا البيت، هذا الرجل الذي يأتي مستعد لهذا البيت سلاحه معه، يأتي يكسر الباب أو يقفز من فوق الجدار فيروع هذا الرجل ويروع عائلته ويكشف عليهم، ولو قاومه قتله. كل الناس يعرفون هذا السارق، إذا قوم من صاحب البيت يقتله. هذا المسكين ليس له حقوق، يعني هذا المجرم الذي عمل هذه الجريمة هذا له حق، كيف تقطع يده؟ طيب وهذا المسكين الذي هجم عليه في بيته وكشف عليه وعلى عاره وعلى أولاده وروعهم، هؤلاء مساكين ما لهم حق؟ إذن هذه الحقوق معكوسة. الذين يقولون حقوق الإنسان أنه إذا قطعت هذه اليد فهذا اعتداء وهذا عدم احترام للإنسان، نقول هذا هو الاحترام للإنسانية. والبلاد التي تطبق الحدود في أمن واستقرار، والبلاد الأخرى مع ما عندها من الإمكانات يعني تفجر، يعني كما تعرفون بنوكهم بالدنميت ويأخذ ما فيها ويحدث ما يحدث. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما أنزله الله عز وجل وشرعه لعباده هو الذي فيه الخير، وهو الذي ينبغي للمسلمين أن يعود إليه. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما يحدث للمسلمين هو بسببهم، الله غني عنا. لو أن البشر كلهم أصبحوا مثل الملائكة الذين نسمع عنهم الآن ما يزيد ذلك في ملك الله شيئا. لو أصبحوا كلهم فجار مثل ما يحدث في هذا الزمن ما ينقص من ملك الله شيئا، وإنما هذا للمسلمين ينتفعون منه هم في أنفسهم. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا الحديث كالأحاديث السابقة، فيه ذكر عبادة الملائكة وفيه ذكر كثرتهم، حيث إنه لم يبق في السماء فضاء بل هم ملؤوه. وفيه ذكر مسألة عظيمة، وهي أنه على الإنسان ألا يغتر بعمله مهما كثر، فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع هذا يقولون لله عز وجل سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني لو أن الإنسان يصلي الصلوات، يصلي النوافل، يصوم، يحج، يعتمر، يقول ينبغي له أن لا ينخدع بعمله هذا، ويعلم أن التوفيق بيد الله عز وجل، والقضية بحسن الخواتم، بحسن الخاتمة. فيقول هؤلاء الملائكة الذين يعبدون هذه العبادة يقولون هذا القول، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأنه إذا كان يعبد الله عز وجل يحمد الله على ذلك ولا يغتر بعبادته، لأنه قد لا يدري ماذا يختم له في حال حياته، نعم في آخر حياته. قال حفظه الله تعالى: لأن حق الله عظيم، ولو قارن الإنسان عمله بنعم الله عليه لما بلغت شيئا يذكر أمام هذه النعم، فالعمل قليل وإن كثر، لأن نعم الله أكثر وأكثر، فلا أحد يعبد الله حق عبادته لعظم حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأكثرهم عبادة لله عز وجل يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه، وعبادته معروفة، وهو يقول هذا القول. معنى ذلك ينبغي الإنسان أن لا يغتر بعبادته، وإنما يحمد الله عز وجل إذا وفقه لهذه العبادة. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذا فيه اعتراف بأن عمل المخلوق مهما بلغ فإنه لا يعادل حق الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أيضا أنه على الإنسان ألا يغتر بعمله أو يعجب به. وفي قولهم: إن إلا أنا لم نشرك بك شيئا، بيان أن من سلم من الشرك فإنه سلم من خطر عظيم. وفيه أيضا الخوف من الشرك، وأن الملائكة عليهم السلام شكروا الله عز وجل أنه سلمهم من الشرك، وهذه نعمة عظيمة، فمن سلم من الشرك فإنه قد سلم من الخطر العظيم، ومن وقع في الشرك ولم يتب منه فإنه لا نجاة له. هذه نصيحة ينبغي للمسلم أن يستفيد منها، لأن الشرك ما قلنا أن الله عز وجل لا يغفره. لو وقع الإنسان في الشرك فعليه أن يتوب. نفرض أننا قد صار منا مثل ما سمعنا، دعونا غير الله، استغاثنا بغير الله، ذبحنا لغير الله، فدام سمعنا فعلينا أن نرجع ونتوب إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه. وينبغي للمسلم أن يتوب، والرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وهكذا قال الصحابة: نعد له في المجلس الواحد 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لا يضيع الإنسان أوقاته في الأمور التي لا فائدة فيها. كثير من الإخوان أنا شاهد يجلسون يتحدثون، يعني جاء من بلادهم، تركوا أولادهم، تركوا أموالهم، جاءوا لهذه العبادة، فبدل ما يجلس هنا إما يقرأ القرآن أو يسبح الله عز وجل ويحمده، يجلسون يتحدثون في دنياهم، نسوي وسوينا وعملنا. هذه ما تروح، هي موجودة. أنت تفرغت هذه الفترة 20 يوم، شهر، هذه بقية عمرك لك أن تعمل ما تشاء. إذن هذه الفترة خلك تغتنمها في الأعمال الصالحة، تتزود الأعمال الصالحة، صلاة وحج، عمرة، تسبيح، تكبير، تحميد، ثم إذا رجعت اعمل ما تشاء. فينبغي المسلم أن لا يضيع الأوقات والفرص التي قد لا تسنح له مرة أخرى. أنت جئتها مرة، يمكن قد لا تعود إلى هذه البلاد مرة أخرى، وهذه الأماكن تضاعف فيها الحسنات، فينبغي المسلم أن يحرص عليها. ونسأل الله للجميع التوفيق. تفضل كمل. حسن إليكم. ذكر عظم خلقة الملائكة. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات، والضياء في المختارة. سبق لنا أن قلنا على أنه إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل أن العقل لا دخل له في ذلك. سمعنا هذا اللفظ في هذا الحديث، يعني ملك ما كم طوله، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا يستغرب الإنسان يقول ليش هذا؟ هذا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، علينا أن نؤمن به ونصدق به ولا نقيس بعقولنا، لأننا لا نفهم إلا الأشياء التي نشاهدها ونقول كيف يكون هذا الملك بهذه الصورة؟ هذا ملك خلقه الله عز وجل بهذه الصورة، فينبغي لنا أن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فيه تنبيه من بعض العلماء الذين يردون على الذين يدخلون عقولهم في مثل هذه الأشياء، فلعل الأخ يقرأ لنا، لأن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو قتيبة ولا منه اللي قال القول هذا؟ ابن قتيبة. بدنا نقرأ الكلام الذي قاله في شرح هذا الحديث والتعليق على هذا الحديث. أحسن إليكم. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث بكلامه على حديث فإنها تطلع على قرني شيطان، قال ولم يأتي أهل التكذيب بهذا وأشباهه. أعد لهم الحديث هذا. فإنها تطلع على قرني شيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى ولم يأتي أهل التكذيب بهذا وأشباهه إلا لردهم الغائب عنهم إلى الحاضر عندهم وحملهم، يعني ما جاء التكذيب منهم إلا أنهم يردون الغائب إلى الموجود أمامهم، يعني شيء غائب عنهم وشاهدوا أشياء فيقولون كيف يكون هذا، لأنه يريدون يقيسون هذا على هذا. نعم. وحمدهم الأشياء على ما يعرفون من أنفسهم ومن الحيوان والموات واستعمالهم حكم ذوي الجثث في الروحانيين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.